حيا الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن خيار الرؤية، وقلنا إذا شخص كان شايف سلعة سابقا وبعدين ورا مدة اشتراها، يعني شايفها مثلا قبل شهر، قبل أكثر من شهر، قبل أقل من شهر، شايفها فترة زمنية سابقة، حين اشتراها ما شاهدها، هو اشتراها اعتمادا على الرؤية السابقة، أو اشترى شيئا موصوفا البائع وصف له فد حاجة ما شايفه هو واشتراها، بعد ذلك من اشترى تبين ان ما اشترى خلاف الوصف، خلاف ما أخبر به البائع وخلاف ما شاهده سابقا، هنا يثبت للمشتري خيار الرؤية. المشتري هنا مخير ما بين الفسخ والإمضاء، يريد يبقي المعاملة ما يفسخها أو يفسخها أو يبطل المعاملة. فمثلا شخص اشترى برتقال اعتمادا على أخبار البائع بأن هذا البرتقال حلو، بعد ما اشترى تبين أنه حامض، هذا شو يسمونه؟ يسمونه خيار الرؤية. هنا من حق المشتري يفسخ، يريد يفسخ المعاملة هو بالخيار، يريد يفسخ ويرجع السلعة البضاعة يرجعها، أو لا يقبل بالمعاملة هاي يمضي هذه المعاملة. هو مخير ما بين الفسخ وما بين أمضاء المعاملة، ليس له أنه يطالب بالأرش، يعني يطالب بالفرق ما بين السعرين، مو من حقه هذا. هو يريد يفسخ يريد يبقى المعاملة، مو من حقه يطالب بشيء آخر. هذا الكلام أيضا بالنسبة يجري في البائع في الثمن. أيضا إذا واحد باع السلعة والثمن ما كان حاضر، الثمن ما كان حاضر حين إجراء المعاملة، اعتمادا إما على إخبار المشتري أو على رؤية سابقة من قبل البائع، شايف الثمن سابقا قبل مدة، قبل 10 أيام، قبل أسبوع شايف الثمن، بعدين أنه تبين أنه الثمن فاقد للوصف، ما بي الوصف اللي أخبر به المشتري أو اللي شاهده سابقا. أيضا هنا من حق البائع، البائع مخير ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية. إذا واحد ثبت له خيار الرؤية، هذا الخيار خيار الرؤية، هل هو قابل للإسقاط بعد الرؤية؟ يعني اشترى طحين كان متفق ويا البائع أنه الطحين هذا أبيض بناء على وصف البائع أنه هذا الطحين أبيض، بعدين تبين لا الطحين مو أبيض، فاقد لهذا الوصف، هنا طبعا يثبت للمشتري الخيار، هذا الخيار خيار رؤية، يقدر يسقط المشتري هنا أو إذا كان البائع يقدر يسقط البائع؟ نعم، قابل للإسقاط بعد الرؤية، بعد ما شاهد الطحين، بعد ما شاهد يريد يسقط الخيار، هو له الخيار، يريد يفسخ المعاملة يريد يبقيها، بعد ما شاف السلعة، بعد ما شاهدها، بعد الرؤية، إذا يريد يسقط الخيار من حقه يسقط الخيار، يجوز له يسقط الخيار، خيار الرؤية، إذا سقطه بعد مو من حقه، مو من حقه بعد يفسخ، لأنه هو أسقط الخيار، كذلك يجوز إسقاطه قبل الرؤية، مو فقط بعد الرؤية، قبل الرؤية أيضا، بعد ما صار العقد قبل لا يشوف السلعة يسقط هذا الخيار، هو الخيار ما بين الإمضاء وما بين الفسخ، يقدر أيضا كذلك يسقط هذا الخيار. أيضا بعد التصرف الدال على الالتزام بالعقد، يعني مثلا اشترى سيارة وهاي السيارة كانت فاقدة للوصف، استعمل السيارة راح اشتغل بيها، أو اشترى دار وتبين أنها الدار فاقدة للوصف، الدار تبين انه فاقده للوصف، راح سكن بالدار هاي أو أجر هذه الدار، هذا التصرف مال كيف بعد الرؤية؟ هذا التصرف دال على الالتزام بالعقد، وإلا هو ذا يريد نفسه ما يريد يلتزم بالعقد، شلون يأخذ السيارة ويشتغل بيها؟ أو شلون يأخذ المحل ويشتغل بيه؟ شلون يأخذ الدار ويسكن بيها؟ وهكذا إذا هو يريد يفسخ المفروض ما يتصرف، المبيع السلعة المفروض ما يتصرف بيها. إذا تصرف بيها هذا التصرف ماذا يدل؟ يدل على الالتزام بالعقد، فبعد من حقه يفسخ؟ لا، إذا تصرف بعد من حقه، بعد مو من حقه يفسخ، لأن هذا التصرف اللي صدر من البائع أو من المشتري هذا التصرف دالا على يمين على الالتزام بالعقد، وإلا هو إذا يريد يفسخ ليش يشتغل بالسيارة؟ المفروض يبقى السيارة ما يشتغل بيها، أما إذا تصرف بيها اشتغل بالسيارة أو سكن بالدار أو مثلا هدل مثلا المبيع السلعة هداها أو باعها، هاي كل التصرفات دالة، أو أكلها أتلفها، كل هاي التصرفات دالة على الالتزام بالعقد، فبعد مو من حقه إذا تصرف تصرف دال على الالتزام بالعقد مو من حقه يفسخ، سواء قبل الرؤية أو بعد الرؤية لا فرق، بعد الرؤية يقدر يفسخ، وكذلك أيضا قبل الرؤية يستطيع الفسخ. بالنسبة لمورد هذا الخيار، خيار الرؤية، شنو مورده؟ مورده العين الشخصية، يعني هذا الخيار لا يجري في بيع الكلي. شنو العين الشخصية؟ مثلا أنت من تشتري تقول أريد العين الفلانية، تقول مثلا أريد هذا الكتاب، هذا المبيع شنو؟ المبيع شخصي، هذا المبيع شخصي. خيار رؤية بمن يجري؟ يجري بالعين الشخصية، يعني المشخصة في الخارج، هذيك العين المحددة. أما في بيع الكلي خيار رؤية ما يجري. شنو بيع الرؤية؟ تقول أريد كيلو طحين، أشتري منك كيلو طحين، أو أشتري من عندك كيس طحين، هذا بيع كلي، لأنه كيلو الطحين ما مشخص بالخارج، أريد كيلو من عندك أو أريد كيس طحين من عندك، الكيس ما محدد ما معين في الخارج. ومرة تقول لا أريد هذا الكيلو أو أريد هذا الكيس، شوف تشخص بالخارج. إذا قلت أريد هذا الكيس والمعاملة وقعت على هذا الكيس الموجود المشخص في الخارج، هاي المعاملة شخصية. أما تروح لأبو الطحين تقول أريد كيس طحين أو أريد كيلو طحين، هذا يسمونه المبيع كلي. خيار الرؤية وين يجري؟ يجري في المبيع الشخصي. أما في المبيع الكلي ما يجري خيار ما يجري هذا الخيار. فلو شخص مثلا باع كليا موصوفا، باع كيلو طحين، باع كيلو طحين موصوف على أنه أبيض، باع كيلو طحين، من سلم للمشتري ما سلم له كيلو طحين أبيض، هنا تخلف الوصف، سلم له طحين مو أبيض، هنا من حق المشتري يفسخ؟ لا، مو من حق المشتري يفسخ، مو من حق المشتري يفسخ. لماذا؟ لأن المبيع كلي، هو باع كلي موصوف كيلو طحين على أنه أبيض، ما مشخص هذا الكيلو الطحين، من سلمك من سلم للمشتري سلمه كيلو طحين فاقد للوصف مو أبيض، سلمه كيلو مو أبيض أو كيس مو أبيض، هنا من حق المشتري يفسخ؟ لا، مو من حقه. إيش من حقه؟ من حقه يطالب بكيلو أو بكيس واجد للوصف، يقول له هذا الكيلو اللي اعطيتني إياه أو الكيس اللي اعطيتني إياه مو واجد للوصف، هذا مو أبيض، هذا الطحين مو أبيض، انطيني غيره، فيمطي غيره، من حقه يفسخ؟ لا، مو من حقه يفسخ. في حين لو كان المبيع شخصيا، نعم، إذا كان المبيع شخصيا من حقه يفسخ، اشترى كيلو طحين أو كيس طحين مشخص في الخارج، هذا الكيس بعدين تبين أن هذا الكيس فاقد للوصف، هنا يثبت للمشتري الخيار ما بين الفسخ المعاملة وما بين أمضاء المعاملة، له الخيار، هذا في المبيع الشخصي. في المبيع الكلي لا، مو من حق المشتري يفسخ. شو يقول له؟ يقول له انطيني المبيع الواجد للوصف، أريد من عندك كيس طحين أبيض، هذا مو أبيض، يرجعه ويستلم واحد غيره، أو هذا الكيل أنا ما أريده مو أبيض انطيني كيل غيره. لماذا؟ لأن المعاملة كلية. إذن الخيار وين يثبت؟ في المعاملة الشخصية. في المعاملة الكلية ليس له الخيار، وإنما يطالب بفرد آخر، هذا الفرد الآخر واجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كليا في المعين، الكلي في المعين، تقول أريد من هذا الكيس كيلو، تجي تشوف كيس طحين تقول، أو كومة مثلا طماطم حنطة إلى آخره، تقول أريد كيلو من هذا الكيس أو من هذا الكوم، هذا يسمونه كلي في المعين، الكيس أو الكومة معينة لكن الكيلو مو معين، يسمونه كلي في المعين. فأنت إذا جيت شفت الطحين قلت للبائع، قلت له أريد كيلو من هذا الكيس، شو انطاك هو؟ انطاك كيلو مو من هذا الكيس، انطاك كيلو مو من هذا الكيس، من كيس آخر فاقد للوصف. هنا نعم من حقك انه تفسخ، انت بالخيار، هنا المشتري انت بالخيار، تريد تفسخ المعاملة تريد تبقي المعاملة. السابع عندنا خيار العين، السابع والأخير من الخيارات يسمى بخيار العيب. شنو خيار العيب؟ إذا أنت اشتريت بضاعة، اشتريت سلعة، بعد ما اشتريتها تبينت أنها معيبة، اشتريت جهاز موبايل بعد ما اشتريته شفته معيب مكسور مثلا، اشتريت سيارة بعد ما اشتريته وتمت المعاملة شفت السيارة بها عيب، مضروبة مثلا، محركها بكذا مثلا، بها عيب. هنا المشتري له الخيار، هذا ايش يسمونه؟ يسمونه خيار العيب. واحد من يشتري بضاعة وبعد ما يشتريها ودفع فلوسه واستلمها مثلا لقى بها عيب من العيوب، كأنه السيارة شابية مضروبة مصبوغة مثلا، هذا عيب. هذا هنا المشتري ايش يسوي؟ المشتري يثبت له الخيار ما بين الفسخ، ما بين فسخ المعاملة وإمضاء المعاملة، هو بالخيار يريد يفسخ المعاملة، قال له يا با هاي السيارة خذها أنا ما أريد، هاي السيارة بها عيب، خذ السيارة وانطيني فلوسي، أو لا يقبل بإمضاء المعاملة، يقول له لا أنا السيارة رغم بها عيب أنا أقبل بهاي السيارة ما يخالف أنا أخذها. إذا لم يمكن الرد، اشترى سلعة السلعة اتضح بها عيب، بها عيب، هو كما قلنا مخير ما بين الفسخ وما بين الرد، له خيار العيب. إذا لم يمكن الرد لأي سبب كان، ما ممكن أنه يرد، في هذه الحالة يثبت للمشتري يا خيار، يثبت له الخيار، يثبت له خيار العيب، عفوا يثبت له الأرش، يثبت له الأرش. شنو الأرش؟ يشوف الفرق، الفرق ما بين السعرين، ما بين الصحيح وما بين المعيب، إن شاء الله نتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هنا إذا السلعة ما ممكن إرجاعها، ما يقدر يرجع السلعة هذه إلا يبقيها، ولكن يطالب بالأرش. شنو الأرش؟ الفرق ما بين السلعة المعيبة والسلعة الصحيحة، شقد الفرق، هذا من حقه يطالب بهذا الفرق. ولا فرق في ذلك ما بين المشتري وما بين البائع، هذا خيار العيب، كما يثبت للمشتري يثبت للبائع أيضا كذلك. البائع إذا اشترى شيء ودفع واستلم الثمن، دفع الحاجة، هاي البائع باع سيارة واستلم الثمن مالتها، لو افترض الثمن مو فلوس، ثمن مثلا شيء آخر، بيت مثلا، الثمن شاف البائع شاف أكو عيب بالثمن، هذا البيت بيعيب، هنا أيضا هذا الخيار يثبت للبائع كما ثبت للمشتري، أيضا يثبت للبائع. البائع هنا مخير، له خيار العيب، إما يقبل بهذه المعاملة أو يفسخ هذه المعاملة. عندنا الوقت المتبقي إن شاء الله أنتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة الإجابة عن الأسئلة. أبو سلوان من كربلاء يقول: لدي قطعة أرض مخمسة اشتريتها بمبلغ 6 ملايين دينار، وبعد مدة بعتها 15 مليون دينار، واشتريت بالمبلغ قطعة بغير مكان، هل هذا المبلغ يجب فيه الخمس؟ هنا هو مشتري القطعة مبلغ مخمس، 6 ملايين مخمس، باعها ب15، ايش قد اكو ربح؟ اكو ربح هنا 9 ملايين اكو ربح. هذه قبل مجيء رأس السنة الخمسية، من حقه انه يتصرف بهاي التسعة، يصرفها بالمؤونة. إذا صرف بالمؤونة 9، نفترض أنه اشترى بها أكل، صرف على الأكل، على الملابس، دفع منها إيجار البيت اللي قاعد به إلى آخره، صرفها في المؤونة. إذا صرفها كلها في المؤونة ليس عليه خمس بعد، لأن ما عندها شيء فائدة. الباقي 6 هي مخمسة، الباقي 6 مخمسة. أما هذا المبلغ هذا ما صرفه في المؤونة، راح كما يقول اشتريت بقطعة أرض، اشتريت بقطعة هاي ما يقابل 9، لأنه لو اشترى القطعة ب15، 6 منها مخمسة و9 ما مخمسة، ما يقابل 9، يعني النسبة 9 شقد الشكل بالقطعة، ما يقابلها يخمس، ما يقابل هذا المبلغ يخمس من القطعة، هاي إذا كانت القطعة لغير المؤونة. أما إذا كان القطعة للمؤونة، يعني اشترى قطعة وبناها وسكن بها في نفس السنة، فهاي القطعة بعد ما عليها خمس. أحمد جاسم من البصرة يقول: عملي داخل المحافظة، هل ينطبق علي عنوان كثير السفر عندما أسافر إلى خارج المحافظة أو العراق؟ إذا المسافة بين مدينة ومدينة في داخل المحافظة مسافة امتدادية، يعني هسه مثلا احنا المسافة بين كربلاء وعين التمر مسافة امتدادية أكثر من 70، حوالي 80 كيلو هاي المسافة. فإذا شخص عمله مقر عمله بعين التمر، مقر عمله بعين التمر، وكان يكثر السفر إلى عين التمر، مثلا عنده ما لا يقل عن 10 أيام، ما لا يقل عن 10 أيام في الشهر، ويستمر على هذا المنوال إما لستة أشهر أو من سنة واحد أو لثلاثة أشهر من السنتين، في مثلا شو يعتبر كثير السفر، حتى وإن كان السفر داخل المحافظة، وإن كان السفر داخل المحافظة، يعني ما يشترط أنه السفر يكون من محافظة إلى محافظة أو من دولة إلى دولة، لا، حتى في داخل المحافظة إذا تسافر من مدينة إلى مدينة في داخل المحافظة ولكن كانت المسافة امتدادية 44، إذا عندك كثرة سفر أنت راح تكون كثير السفر وصلاتك تمام أينما تسافر، أينما تسافر صلاتك تمام. أما إذا ما عندك 10، نفترض عندك 9 أو 8، لا، إذا 9 و8 تجمع ما بين القصر والتمام، وإذا عندك 7 فأقل، 7 6 5، لا، ما ينطبق عليك عنوان كثير السفر، أنت بعد تقصر في جميع الأسفار، أينما تسافر تصلي قصر باعتبار أنه عندك 7 فأقل. أما إذا كانت المسافة مسافة مو امتدادية، مسافة تلفيقية، يعني 22 25 30 كيلو، إذا كان السفر المقر عملك هذا أو عملك يستمر 6 أشهر مثلا أو سنة، ما توصل إلى أنه يكون مقر إلك، ما راح يكون مقر إلك، وتكثر به السفر أيضا تعتبر كثير السفر. أما إذا لا، هذا تحول إلى مقر إلك، تبقى به سنوات طويلة، هذا المكان 30 كيلو تبقى به سنوات طويلة، بعد أنت ما تعتبر كثير السفر، لأن سفرك راح به من ينقطع بالمرور بمقر العمل. أبو انتظار من البصرة يسأل عن بيع الرصيد بالآجل. بيع الرصيد نقدا ما بيشكال، رصيد بال10,000 تبيع ب10,000 أو أكثر، هاي المعاملة ما بيشكال. سماحة السيد عنده إشكال في بيع الرصيد بالآجل، الرصيد تبيعه بالآجل لمدة شهر لمدة شهرين مثلا، سماحة السيد عنده بيشكال، إشكال يعني احتياط وجوبي، احتياط الوجوب هذا إما تعمل به تترك الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. طبعا أكو من الفقهاء من يجوزون هذه المعاملة. أم علي من السلطانية من الحمزة الغربي تقول: إذا طفل عمره 10 سنوات يجوز للمرأة الأجنبية، مو أختها أو أمها، امرأة أجنبية، يجوز الصافح هذا الصبي، يجوز السلم عليه؟ نعم يجوز لمس الصبي، يجوز لمس الصبي، ويجوز أيضا حتى النظر له، مصافحته أيضا، ما عدا لمس العورة. طبعا ما عدا العورة يجوز اللمس، أي عضو من عنده يجوز ما عدا العورة، لكن بشرط ما عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة. إذا كان بتقبيل هذا الصبي أكو تلذذ أو أكو إثارة للشهوة، نعم في هذه الحالة لا يجوز ملامسة هذا الصبي أو السلام عليه أو تقبيله. أما إذا ذن من تفيات، يعني لا أكو تلذذ شهوي ولا أكو ريبة، ريبة خوف الوقوع في الحرام، ذن ما موجودات، نعم يجوز اللمس في هذه الحالة وتقبيل هذا الصبي. أم حسين من الإسكندرية تقول: هل يجوز شخص يتبنى طفل؟ إذا كان المقصود بالتبني إلحاق الطفل بالنسب ما يجوز هذا. يعني أنت تجيب طفل سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب، هذا تعرف أبوه منه مثلا أو ما تعرف، مجهول النسب، لقيط مثلا، هذا تجد لحقه بنفسك تقول هذا ابني، هذا ما يجوز هذا، هذا التبني. إذا تريد تربيه مثلا تدير شؤونه ما يخالف، لكن تلحقه بنفسك تقول هذا ابني، هذا حتى تسجيله بالأحوال الشخصية، سجلات الأحوال الشخصية أيضا ما يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. نعم إذا كان هناك ضرورة يجوز التسجيل، لكن ما تقول ابني هذا. أبو علي من كربلاء يقول: ما حكم الخياط إذا كان يخيط مثلا القماش ويزود مثلا بعض الأقمشة تزود، من يفصل القماش هذا يزود مثلا نص مترة ربع مترة أكثر، إذا كان هاي إلها قيمة لابد أنه يرجعها لصاحبه، للمالك لابد أنه يرجع هذا، مثلا زاد متر زاد نص متر أو ربع متر، إذا إلها قيمة لابد أنه يرجعها، يرجعها لصاحبه أو يبريد ذمه. إذا لم يشترط، نعم إذا اشترط أنه هاي جزء من الأجرة ما يخالف، يصير يأخذه، يقول له مثلا الخياط يشترط على الشخص اللي يخيط عده، يقول له هذا أنا أشترط عليك أنه اليزود أعتبره جزء من هذا من الخياطة، من ثمن الخياطة أو من الأجرة، أجرة الخياطة، نعم في هذه الحالة يجوز. أما إذا ما اشترط عليه لا، كون هذه إذا لها قيمة كون يرجعها لصاحبها، إذا ما يعرف صاحبها يتصدق بفلوسها أو بها، يتصدق بها على الفقراء المتدينين. حسين علي من الحلة يقول: ما هي الموارد التي تجب فيها سجدة السهو؟ وهل السجدة واحدة أم اثنان؟ عندنا سجود السهو يجب فيه موارد، للكلام ساهيا، إذا كنت تصلي وتكلمت ساهي مو متعمد، إذا متعمد صلاتك باطلة، إذا ساهي تكلمت سهوا بأي كلمة تكلمت سهوا هذا عليك سجود سهو على الأحوال. إذا سلمت في غير موضع التسليم، سلمت في الركعة الأولى، الركعة الأولى ما بها تسليم، أيضا يجب عليك سجود سهو على الأحوال. للشك ما بين الأربع والخمس، بعد الدخول في السجدة الأخيرة شكيت بالصلاة الرباعية، هل هاي هل صليت أربعة لو خمسة؟ تبني علينا، تبني على الأربع، تبني على الأقل، وبعد الصلاة يجب عليك سجود سهو. لنسيان التشهد، إذا نسيت التشهد حتى خرجت من الصلاة وأتيت بالمنافي، أو إذا بالتشهد الوسطي نسيت حتى دخلت بالركوع، بركوع الركعة اللي بعده، بالركعة اللي بعدها، إذا قبل الدخول بالركوع أو قبل بعد الانتهاء من الصلاة وقبل الانتهاء بالمنافي ترجع وتأدي بالتشهد، لكن إذا نسيته وما تذكرت إلا بعد الركوع أو بعد الإتيان بالمنافي، يعني بعد ما خلصت صلاتك والتفتت أو تكلمت مثلا وتذكرت أنه أنت التشهد لم تأتي به، أيضا في هذا المورد يجب عليك سجود سهو، والأحوط استحبابا أنه تقضي التشهد. كذلك أيضا إذا علمت بشكل إجمالي بعد الصلاة أنك زودت جزء أو نقصت جزء مع كون الصلاة مالتك محكومة بالصحة، أيضا يجب عليك سجود سهو على الأحوط. سجود السهو شلون الكيفية مالته؟ سجود السهو سجدتان متتاليتان، طبعا بنية باعتبار أنه عبادة، هاي بنية تكبيرة الإحرام لا تشترط تسجد رأسا مباشرة بعد النية، تسجد على التربة أو على شيء يصح السجود عليه، ما يشترط بها الذكر، ما يشترط بها، لكن الأحوط لزوما أنه يكون السجود على اليمن على شيء يصح السجود عليه، مثلا تربة. هل يشترط ذكر؟ لا ما يشترط ذكر. نعم الأحوط استحبابا تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السجدة الأولى ترفع راسك، لأن سجدتان متواليتان يعني سجدة بعد سجدة، سجدت السجدة الأولى جبت الذكر هذا رفعت راسك، ترجع مرة ثانية تسجد أيضا الأحوط استحبابا تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذكر مواجب. نعم هو أحوط استحبابا، كملت تقعد تشهد التشهد المتعارف ثم تسلم، هذا بالنسبة لسجود السهو. إبراهيم التميمي من الحل يقول ما مقدار فدية التأخير في قضاء شهر رمضان لما بعد رمضان الثاني ولمن تدفع الفدية؟ إذا واحد انطلب أيام من شهر رمضان، طبعا هذا القضاء واجب عليه، مثلا فاتته خمسة أيام يجب عليه أن هاي الخمسة أيام يقضيها، هل يشترط أنه يقضيها بعد رمضان فورا مباشرة؟ لا ما يشترط، لأن يجوز التأخير في قضاء شهر رمضان، مو الفور لا يجب، يعني مو واجب عليك فورا أنه أنت تقضي، لا يجوز التأخير، يجوز التأخير، إذن القضاء ليس بواجب فوري، يجوز التأخير به، يجوز التواني والتأخير، لكن إذا أخرت لما بعد رمضان ما قضيت قبل رمضان، إذا قضيت قبل رمضان فقط عليك القضاء، إذا أخرت إذا أن إجا رمضان الثاني وأنت ما قاضي تقضي بعد رمضان وتدفع فدية تأخير. فدية الفأخير هي 3/4 الكيلو من الطعام. إذا أخرت القضاء عدة سنوات، 3 سنوات 4 5 10 20 أنت لم تقضي بعد يوم قضيت، فقط فدية تأخير واحدة فقط مو أكثر، فقط حتى وإن أخرت سنوات الفدية فدية التأخير هذه مرة واحدة تدفع. إبراهيم نعاس من العزيزية يقول أنا اشتريت من الورثة، يقول إحنا عندنا ملك، أنا لي حصة بالملك هذا واشتريت بقية الحصص من الورثة، هل يجب فيه الخمس؟ الميراث ما ورثته ليس فيه خمس، ما ورثته بهاي الدار ليس فيه خمس باعتبار أنه هذا ميراث، الورثة كذلك أيضا لا يجب عليهم الخمس كل الورثة، أما ما اشتريته من الورثة هذا عليه خمس، إذن هاي الدار هاي قسمي، قسم التوارثة هاي ما بي خمس، والقسم الآخر اشتريته أنت، هذا اللي اشتريته نعم بي خمس، طبعا إذا ما استعملته في المؤونة، إذا الدار ما استعملته في المؤونة هاي الحصص الأخرى اللي اشتريتها نفترض اشتريتها 3/4 أنت، هاي 3/4 تخمسة إذا ما سكنت بالدار، أما إذا سكنت بالدار لا، هاي تعتبر هاي الدار تعتبر دار للمؤونة ليس فيها الخمس، طبعا السكن يكون قبل مجيء رأس السنة الخمسية. الدكتور عادل صادق يقول هل تنفذ وصية الميت بعد مماته إذا كان موصي بالتركة مالته للذكور دون الأناث؟ الوصية مالته تنفذ في الثلث، الوصية مالته تنفذ بالثلث، هذا الثلث من حقه يحرم البنات من عنده أو يحرم الولد من عنده، من حقه هو إلى ثلث، يريد يحرمهم كلهم من الثلث، يريد يحرم طرف من الثلث هو إلى الثلث، أكثر من الثلث ما يصير، الثلث هذا هو إلى للميت، ثلث الميت هذا يتصرف به بحسب وصيته، شو يريد يوصي خليه يوصي به، ما زاد على الثلث لا، هاي الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ إلا برضا الورثة، ما زاد على الثلث، أما بمقدار الثلث فماكو حاجة إلى رضا الورثة. حج فيصل من العمارة يقول: أيام الانتفاضة الشعبانية توفي والدي ودفناه في ناحية الحمزة، فهل يجوز نقله بعد فترة من الحمزة إلى النجف الأشراف؟ هذا النقل إذا الميت دفن في منطقة وأهله بعد مدة يردون ينقلون المشاهد المشرفة، مثلا يردون ينقلون للنجف الأشرف، هذا يستلزم النقل إذا كان يستلزم النبش، يعني هو شلون، هو مو طلع وحده، هو مثلا إذا طلع وحده وح يختلف الحكم، لكن إذا استلزم نبشه هو مدفون يردون ينبشوه ينقلوه، نبش الميت من قبره وإخراجه ونقله إلى المشاهد المشرفة تارة يستلزم هتك حرمة الميت، هذا ما يجوز، ما يجوز هنا النبش والنقل، وإذا ما يستلزم هتك حرمة الميت سماح سيد يقول الأحوط لزوما عدم جواز النبش والنقل. المعلم الجامعي صباح الخفاجي يقول: هل يجوز قراءة الأسئلة في الامتحانات الوزارية للصف الثالث والسادس وبعض المدراء لم يسمحوا بقراءتها؟ هنا لا يجوز مخالفة النظام المرعي. شنو النظام؟ النظام يقول مثلا يبلغ إدارات المدارس يقول لهم الأسئلة لا تردون، هنا ما يجوز بعد للمدير والمدرسين الأساتذة ما يجوز لهم يردون الأسئلة، وإذا لا النظام بحسب النظام إنه النظام يجوز للمدير أو الهيئات التدريسية أو المراقبين يجوزوا لهم رد الأسئلة للطلبة. نعم، فهاي المسألة تتبع النظام، شنو النظام الصادر من الجهات ذات العلاقة؟ يجوز رد الأسئلة ما يخالف، ما يجوز لا، فما يجوز الرد. أحد المؤمنين يسأل: هل يجوز إعطاء الخمس للفقراء؟ بالنسبة للخمس، الخمس ينقسم إلى قسمين: سهم السادة وسهم الإمام. سهم السادة نعم يعطى لفقراء السادة، للفقراء من بني هاشم، الفقراء المتدينين، طبعا هذا لا بد أن تجتمع شروط في هذا الفقير المتدين حتى يصرف عليه الحق الشرعي من السادة. بالنسبة لسهم الإمام، سهم الإمام يحتاج هذا إلى إذن من الحاكم الشرعي، من المرجع الأعلى المطلع على الجهات العام، مثلا أنت تقلد سماحة السيد دام ظله، فسهم الإمام يشترط أن تأخذ إذن. بالنسبة للعراقيين سماحة السيد أذن لصاحب الحق الشرعي بتوزيع سهم الإمام على يمن على دفع ضرورات المؤمنين، مثلا واحد ما عنده أكل محتاج إلى عملية محتاج إلى زواج وهكذا، نعم هنا سماحة السيد أجاز لصاحب الحق الشرعي أن يوزع سهم الإمام على هؤلاء الفقراء أو الناس اللي عندهم ضرورات لدفع ضروراتهم. أحد المؤمنين يقول: الدائرة، الدوائر الرسمية، الدوائر الحكومية يجوز الحارس يبات بيها، يجوز نستعملها أيضا لزوار الإمام الحسين عليه السلام؟ لا يجوز مخالفة الضوابط، لا يجوز، هاي الدائرة المن عائدة مثلا للصحة للتربية، فهاي الدائرة إذا الدائرة دائرة صحة مثلا المستوصف، هذا المستوصف المن مخصص للمعالجة أو مستشفى مثلا مخصصة للمعالجة، مدرسة ما مخصصة للسكن، مخصصة مثلا للدراسة. نعم قد في بعض الأحيان مثلا التربية أو الوزارات تسمح للحارس أنه يسكن، نعم إذا سمحت له خلي يسكن، إذا ما تسمح له لا. كذلك أيضا المدارس أو المستشفيات يسوونها مثلا مكان أو مقر لزوار الإمام الحسين، نعم لابد من إذن الجهات، الجهات اللي لها صلاحية، من دون إذن هذا ما يصير. أبو منتظر من العزيزية يقول أنا مؤجر بيت واستعمل ماء والكهرباء، صاحب الدار يقول لا تدفعون أجور الماء والكهرباء، قلوا لهم أنه هذه الدار قيد الإنشاء بعدها مو جاهزة مو كاملة فلا تنطون، لا لا يجوز، أنت ما طول تستهلك، أنت ما طول تستهلك الماء والكهرباء يجب عليك أن تدفع أجورها إلى الجهة ذات العلاقة، مثلا دائرة الكهرباء تقوم بجباية الأجور الكهرباء، دائرة الماء تقوم بأجور بمثلا استيفاء أجور الماء، فما يصير أنت تتخلف عن دفع أجور الماء والكهرباء، عليك أنه تسدد، إذا كنت ما مسدد عليك أن تسدد أجور الماء والكهرباء إلى الجهة أو الدائرة ذات العلاقة. فلا حسن من العمارة. يقول صمت شهري رجب وشعبان ونويت قضاء ما في الذمة، فهل أنال أجر الشهرين؟ نعم، إذا أنت تريد الصوم قضاء أو تنوي الصيام في شهر تريد يعني أنت تحصل فضيلة الشهرين، لأن أنت مطلوب، لأنه إذا مطلوب ما يصير صوم مستحب، فتريد تقضي في هذين الشهرين بالذات حتى تحصل ثواب الصيام في هذين الشهرين، نعم إن شاء الله هذا القضاء يجزي عما فاتك، وكذلك أيضا تحصل ثواب هذين الشهرين. سؤال آخر من الأخ فلا حسن، يقول امرأة حائض قضت ما في ذمتها من الصوم، فهل يجزي ذلك أم يجب عليها الفدية؟ بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت حائض في شهر رمضان يجب عليها أن تقضي الصوم، الصلاة مو واجب عليها القضاء، لا تجب عليها قضاء الصوم، صلاة لا تجب عليها لا أداء المرأة الحائض ولا قضاء. أما بالنسبة للصوم، الصوم لا يجب عليها في فترة الحيض أو النفاس، لكن بعد شهر رمضان عليها أنه عليها القضاء. هل يجب عليها شيء غير القضاء؟ كلا، يجب عليها القضاء فقط، غير القضاء لا يجب عليه، إلا إذا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، نعم يجب عليها فدية تأخير هنا، وهي 3/4 كيلو من الطعام. صباح يقول في شهر رمضان صمت 11 يوم ولم أكمل الشهر، والآن بدأت أقضي ما في الذمة، فهل علي الكفارة؟ إذا كان الإفطار مالتك بعذر، مريض مثلا، مسافر، فقط عليك القضاء. أما إذا كان ما عندك عذر، كان إفطار عندي أكلت شربت مثلا من دون أي عذر، نعم يجب تجب عليك بالإضافة للقضاء، أنت آثم ويجب عليك القضاء وتجب عليك الكفارة. هاي الكفارة مخيرة، ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، أو طعام 60 مسكين لكل مسكين مدمن الطعام، يعني أنت مخير بين خصلتين، إما تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين كل مسكين مد من الطعام، يعني كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. هاي 45 كيلو طحين توزعها على 60 مسكين، أقل من هذا العدد ما يصير، ما يجزي، لابد هاي 45 توزع على 60 مسكين، لابد تستوعب هذا العدد كله، ما يصير 50 40 30 أو مثلا 30 مسكين تطعمهم مرتين، لا كون تستوعب هذا العدد. أبو سام من واصف يقول هل يجوز للمدرس أن يفصل الطالب إذا وجده يغش في الامتحانات؟ لا يجوز للطلبة، سواء طلبة كليات إعداديات متوسطة ابتدائية أي نوع من الدراسة، لا يجوز الغش في الامتحانات مهما كان هذا العذر، ما محضر مريض لأي سبب، لا يجوز الغش في الامتحانات. أما قضية الفصل فالضوابط اللي صادر من التربية أو من الوزارة تطبق في حق هذا الطالب الغش، شنو الضوابط شنو العقوبات اللي يستحقها تطبق في حق هذا الطالب اللي غش. فاضل عباس من البصرة يقول هل يجوز للمصلي أن يحجز مكان للصلاة لشخص آخر؟ نعم يجوز، يجوز تحجز مكان لشخص آخر، لكن مو من حقك إذا أجى شخص آخر أيضا يريد يصلي، مو من حقك أنت تمنعه، يجوز لك تحجز، لكن الآخرين إذا أجوا يردون ينتفعون بهذا المكان ويصلون به، أنت مو من حقك تمنعه. توفيق حنون من ذي قار يقول: دخلت إلى مسجد ووجدت صلاة جماعة، يقول: هل يجب علي أن أعرف الإمام؟ الواجب عليك تحرز عدالة الإمام، الواجب عليك حتى لو فرضنا أنه ما تعرف اسم هذا الإمام، ما تعرف اسمه، بس تعرف هذا الإمام عادل، إذا أحرزت عدالة الإمام نعم يجوز تصلي. أما الإمام أنت إذا ما تحرز عدالته، كان مجهول الحال أو كان مو عادل، أنت ما يجوز هذا الإمام تصلي خلفه. أحد المؤمنين يقول: غسل الجمعة هل يبتدئ من الفجر أم من طلوع الشمس؟ غسل الجمعة مستحب من المستحبات المؤكدة ويجزي عن الوضوء، ماكو حاجة للوضوء، أنت إذا اغتسلت غسل الجمعة، غسل الجمعة يجزي الوضوء، بعد ماكو حاجة تتوضأ، نعم إذا تريد تتوضأ توضأ، لكن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء. غسل الجمعة مستحب الوقت مالته من طلوع الفجر، يعني من الأذان الصبح إلى الغروب، مو من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، من أذان الصبح إلى الغروب، هذا أداء وقضاء من طلوع الفجر يوم السبت إلى غروب يوم السبت، هذا قضاء، وكذلك القضاء أيضا يجزي عن الوضوء. طبعا في ليلة السبت عند سماحة السيد نعم يجزي قضاء، يجزي قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت بالإضافة إلى نهاره. أحد المؤمنين يقول: أنا مسافر، يقول: إذا صليت جماعة ماذا أصلي، قصر أنت؟ إذا مسافر أنت مسافة شرعية وأنت الواجب عليك أنه تقصر صلاتك، صلاتك تكون قصر، يجب في هذه الحالة يجب أنه تصلي في الجماعة قصر، يعني في الركعة الثانية الإمام مثلا يصلي الظهر، الإمام يقوم للركعة الثالثة، أنت بالنسبة لك تسلم، ما يصير تقوم تكمل وياه نفس الصلاة، يعني ما يصير تصلي صلاة الظهر أنت أربع ركعات، لأن أنت مسافر، الحاضر يصلي أربعة، المسافر يصلي اثنين، ما يصلي أربعة، فأنت إذا سلمت إما تقعد بمكانك وتبقى تسلم وتقعد، أو تسلم وتقوم تصلي ركعتين جديدة، مثلا الصبح قضاء ما في الذمة، أو مثلا الظهر قصرا، مثلا قضاء قصرا، واضح هذا؟ عبد الستار من الموصل يقول: كم عمر الولد والبنت وتجب عليهم التكاليف الشرعية، الصلاة والصوم وغيرها؟ بالنسبة للبنت تجب عليها التكاليف الشرعية إذا بلغت أو أكملت 9 سنوات هلالية، إذا أكملت 9 سنوات هلالية فقد وجبت الصلاة والصوم وسائر التكاليف على هذه البنت. أما بالنسبة للذكر، الولد الذكر، الذكر إذا وجدت واحدة من 3 علامات فتجب عليه الصلاة والصوم وسائر التكاليف، هاي العلامات 1 من 3: إما نبات الشعر الخشن في العانة، أو خروج المني بجماع أو احتلام، أو إكمال 15 سنة هلالية، 15 سنة، أي واحدة من هذه العلامات تحققت فهذا الذكر قد بلغ سن التكليف، فيجب عليه أداء الصلاة والصوم وسائر التكاليف الإلزامية. علي من البصرة يقول: أنا شرطي نقلت إلى مكان آخر ولا أعلم هل أبقى فيه 10 أيام أم أكثر، فما هو الحكم؟ إذا أنت سافرت المكان أو رحت المكان أو صار عندك اطمئنان، قصدت الإقامة في هذا المكان 10 أيام فأكثر، 10 فأكثر، قصدت الإقامة، يعني بمعنى صار عندك اطمئنان أنه راح تبقى في هذا المكان لمدة 10 أيام، يجب عليك هنا أن تصلي تمام، صلاتك تمام، لماذا؟ لأن أنت نويت أو قصدت الإقامة لمدة 10 أيام، إذا قصدت الإقامة أقل من 10 أيام يجب عليك أن تقصر الصلاة. إذا واحد ما يدري بقى متردد، يبقى 8، 10، 15 يوم، 20 يوم متردد، ما يدري أنه إيش قد راح يبقى، إذا عدت من الآن 10 خلو يصلي تمام، إذا لا كان متردد ما عنده عد احتمال 10، عد احتمال أقل من 10، عد احتمال أكثر من 10، هذا يبقى يصلي قصر لمدة 30 يوم، 30 يوم كامل. بعد 30 إذا بقى يصلي تمام، خلال 30 هاي ما طوله هو متردد يصلي قصرا. إذا كمل 30 يوم بعد 30 أول صلاة رباعية صليها يصليها تماما. أحد المؤمنين يقول كان عندي رأس سنة 50 ثم تعينت بعد ذلك، فهل أبقى عليه أم أغيره إلى تاريخ التعيين أو استلام الراتب؟ إذا أنت كنت ما تشتغل مثلا طالب كنت أو كنت المرأة كانت ربة بيت، فهذا اللي ما يشتغل اللي ما يتكسب المال أو الربح اللي يحصل أو الفائدة اللي يحصلها يستطيع أنه يصرف في المعونة من عندها إلى أن تمر سنة كاملة. إذا بقى المال سنة كاملة عنده ما صرفه في المعونة يخمسه، إذا صرفه في المعونة ليس بخمس. إذا هذا بعد ذلك تعين قام يشتغل قام يتكسب، أول الشروع في التكسب في الوظيفة راح يعتبر إلى رأس سنة 50، هذا راح يكون رأس السنة 50 مالتك. الراتب اللي حصله بعد هذا التاريخ هو مجاز في الصرف إلى السنة القادمة، إذا إجا هذا التاريخ شن الفائض عنده يخمسه، شن الفائض عنده يخمسه. أما إذا كان الشخص هو كان يشتغل مثلا قطاع خاص وراح تعين بوظيفة لا وكان عند والرأس السنة 50 أول شروع في ذلك العمل بالقطاع الخاص، أول شروع في العمل ورأس السنة، لا يبقى رأس السنة 50 ما يصير يغيره. نعم إذا يريد يقدمه خلي يقدمه، إذا يريد يقدمه خلي يقدمه. بالنسبة لرأس السنة 50 مقلدي السيد الخوي عندهم المبدأ رأس السنة 50 عند السيد الخوي من حين ظهور الربح مو من تاريخ التعيين. عند سماحة السيد بالنسبة اللي يشتغلون اللي ما يشتغلون السيد الخوي السيد السستاني نفس القول عندهم بالنسبة للما يتكسب أول ظهور الربح، وهذا يعتبر رأس السنة 50 مالته بالنسبة للشخص الما يتكسب. اللي يتكسب اللي يشتغل يختلفون. بالنسبة للسيد دام ظله رأس السنة 50 للشخص اللي يشتغل عند الشروع في التكسب، يعني اليوم لو تعينت هذا رأس السنة 50 مالتك. بالنسبة للسيد الخوي قدس السر الشريف مبدأ رأس السنة 50 مو بالشروع بالتكسب، ظهور الربح، يعني إذا اليوم اشتغلت أنت وراتبك طلع حصلت عليه بعد شهر رأس السنة مقلدي السيد الخوئي مو بيوم العمل مو بالشروع بالعمل لا بتاريخ استلام الراتب ظهور الربح أول ما حصلت على الربح على الراتب يعتبر هو هذا رأس السنة 50 عندك. إذا إجا هذا التاريخ أنت مجاز في الصرف ما بعد هذا التاريخ في المؤونة، إذا إجا هذا التاريخ وأنت هذا المبلغ باقي من عنده شيء يجب عليك تخمسه. السؤال الأخير أبو حسان الجليحاوي يقول هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟ هذا جاوبناه أعتقد لكن لا بس أنه عيده بشكل مختصر. الأضحية ليست بواجبة، الأضحية مستحبة، مستحبة استحبابا مؤكدا ويستحب كل سنة بخلاف عد العام يقول لك 7 سنوات، لا يستحب كل سنة مواجبة. الحقيقة سويت في عيد الأضحى الماضي سويت يستحب في السنة القادمة والبعدها والبعدها ما طول انت حي يستحب، حتى بعد الممات يستحب انه يضحوا لك. الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا. مرات واحد عده فلوس الأضحية عده في 200,000 لكن لم يجد الأضحية، أضحية ماكو حيوان ماكو يضحي به، يستحب انه هذا الثمن ثمن هاي الأضحية يتصدق به على الفقراء. يجوز الاشتراك في الأضحية، 2-3 يشتركون بالأضحية ماهو كشكال، يجوز أنه يشتركون، يجوز أنه الشخص يضحي عن نفسه وعائلته بحيوان واحد أيضا يجوز. وقت الأضحية شو وقت؟ وقت الأضحية طبعا أفضل أوقات الأضحية عند طلوع الفجر من يوم العيد ويمتد وقتها بامتداد وقت الصلاة، هذا أفضل أوقات، هذا أفضل الوقت بعد طلوع الشمس إلى أن تخلص الصلاة صلاة العيد، ويمتد وقتها لمن كان بمنى لمدة 4 أيام، ولمن كان بغير منى يمتد وقتها لمدة 3 أيام، يعني اليوم الأول والثاني والثالث، طبعا بالنهار مو بالليل، الأضحية بالنهار مو بالليل، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لمن كان بغير منى، أما بمن كان بمنى فيمتد وقتها لمدة 4 أيام. ما يجزي بالأضحية إلا أحد الأنعام الثلاثة، إبل بقر غنم، غير هذن الحيوانات ما يجزي، إبل بقر غنم. طبعا الغنم يشمل المعز الماعز ويشمل الضعم، يشمل الضعم. بالنسبة للعمر، هل يشترط عمر؟ نعم، على الأحوط وجوبا إنه ما يجزي من الإبل إلا بعد أن يكمل 5 سنوات، البقر والماعز ما يجزي إلا بعد أن يكمل 2 سنين. بالنسبة للضأن ما يجزي إلا إذا أكمل الشهر السابع. بالنسبة للهدي يشترط بمواصفات معينة بالهدي، بالهدي الواجب يشترط أن ما يكون مقطوع الإذن، مثلا ما مكسور قرنه، مو أعرج، مو مريض، مو مهزول، هاي الأوصاف اللي واجبة في الهدي الواجب. هل تجب أيضا كذلك في الأضحية؟ كلا، لا تجب في الأضحية. نعم، الأحوط أنه تراعى هذه الأوصاف الأفضل، لكن هذا ليس بواجب. بالنسبة للأضحية تجزأ إلى 3 أجزاء، مو واجب هذا، جزء تخصصه إليك ولعائلتك، والجزء الثاني تهديه هدية، الثلث الثاني تهديه هدية لمن تحب من المسلمين، والثلث الثالث الأحوط الأفضل، مو واجب يعني، احتياط استحباب، الأحوط الأفضل أنه تصدق به على المسلمين، تصدق به على المسلمين. السؤال الأخير من عادل هادي، إذا يسع الوقت، السؤال الأخير يقول: أنا موظف وأحيانا أعمل كسائق أجرة، فما حكم صلاتي؟ إذا عندك كثرة فعلية، يعني عندك 10 أيام في الشهر، هاي كثرة فعلية، أنت تصلي تمام في كل مكان، في كل مكان تسافر له تصلي تماما، بغض النظر أنت هذا السفر مرتبط بعملك أو ما مرتبط بعملك. إذا عندك كثرة فعلية السائق، إذا عندك كثرة فعلية 10 أيام فأكثر، ماذا يصلي؟ يصلي تماما في جميع أسفاره. أما إذا ما عندك كثرة فعلية، عندك كثرة تقديرية، عندك كثرة مو فعلية، يعني عندك كثرة لكن متى وصل إلى 10، أقل من 10، هذا يصلي تماما فقط في السفر المرتبط بعمله. إذا سافرت بسيارتك لغرض العمل تتم، إذا سافرت بسيارتك مو لعملك، راح تتنزه أو أخذت عائلتك مثلا، هذا السفر ما مرتبط بعملك هذا، فأنت حكمك حكم أي مسافر، تصلي قصر. كذلك إذا عفت سيارتك ورحت، أيضا سافرت بسيارة أخرى مثلا أو بقطار أو بطائرة، أيضا كذلك هذا ما طول هو السفر ما مرتبط بعملك، فعليك قصر الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.